تكون لا ما تشوفش فيا هكاك ما تحكمش عليا برضاك ما تشوفش فيا هكاك ما تحكمش عليا برضاك راني قادرة نموت معاك غير ما تشوفش فيا هكاك والله قادرة نموت حداك غير ما تشوفش فيا هكاك نشوف حياتي أنا وياك نشوف بعيد أنا غير حداك نشوف حياتي أنا وياك نشوف بعيد أنا غير حداك راني حاصل في الحب معاك ما تشوفيش فيا هكاك راني حاصل في الحب معاك غير ما تدويش علي تشوفش فيها